إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. وقد وصلنا في شرحنا لكتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله، كتاب العدد والاستبراء، فلنقرأ. اقرأ الشيخ عيسى. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلية والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كيف على هذا الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب العدد. والعدة هي الأيام التي تتربص بها من فارقها زوجها، سواء كان فارقها بموت أو فارقها بطلاق. والعدة هي الأيام كما مر. فالمفارقة بموت إذا مات عنها زوجها تعتد على كل حال. ومعنى تعتد على كل حال يعني إن كانت حاملا أو حائلة، يعني طاهرة، فهي تعتد، إلا أن عدة الحمل تختلف عن عدة غير الحمل. فالمفارقة بموت إن كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، سواء كان الحمل طويلا أم قصيرا. فلو أن رجلا مات عن زوجتين كلاهما حاملتان، مثال: واحدة في الشهر الأول من الحمل والأخرى في الشهر التاسع، فلما بلغهما وفاة زوجيهما التاسع اللي في شهر التاسع من شدة المصيبة وضعت الحمل، والأولى تمالكت نفسها، فنحن نقول أن الأولى التي عندما أخبرت بوفاة زوجها وضعت حملها انتهت عدتها، وأما هذه فإن عدتها تستمر كم؟ 8 أشهر أخرى. هذه التي تسمى عدة الحمل. فلا أثر لطول العدة من قصرها إذا كان فيه حمل، في بطنها حمل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا يفيد على أنه سواء كان الحمل أكثر من 4 أشهر و10 أو كان الحمل أقل من 4 أشهر و10، فالحكم بماذا؟ بالحمل. ثم إن لم تكن المرأة حاملة فعدتها 4 أشهر و10، وسواء كانت هذه ممن تحيض أو ممن لا تحيض، مثل البنت الصغيرة أو المرأة العجوز أو التي تحيض، فعدتها 4 أشهر و10، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإذا قلنا أنها في العدة سواء كانت حاملا أو حائلا، يعني طاهرة، وقلنا وجب عليك العدة، فإنها إذا كانت في العدة يلزمها أمور. الأمر الأول أن تحد على زوجها، إيش؟ أن تحد على زوجها. والإحداد أن تترك الزينة، وأن تترك الطيب، وأن تترك الحلي، وأن تترك اللباس الجميلة، وأن تترك الحنة، فإن كل ذلك ممنوعة منه المرأة. فثوب الفستان اللي يسمون الفستان أو ثوب السهرة ممنوعة منه. إذا ماذا تلبس؟ تلبس الثياب العادية ولو كانت ملونة إذا كانت معتاد لونها. الآن اللي يسمونه الجلابية نوعان، أليس كذلك؟ جلابية منزل وجلابية عيد، أليس كذلك؟ فالجلابية العيد هذه نوع من الزينة، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها وإن كان اسمها جلابية. وأما القسم الثاني وهي الجلابية العادية ولو كان لونها أحمرا أو أصفرا أو أخضرا فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا لا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا صبيغا إلا ثوب عصب. الثوب العصب يعني اللي ثوب العادي أو فيه لون لكن ليس لون زينة. وكذلك لا يجوز لها أن تحني يديها ولا أن تحني رأسها، لأن الحناء طيب كما جاء عند النسائي وأحمد بن حنبل. ولا يجوز لها أن تلبس الحلي فتخلع ما بأذنيها من قرامط، وتخلع ما بيدها من أساور، وتخلع ما بأصابعها من ذهب، لأن ذلك نوع من الزينة. والمرأة لا يجوز لها أن تتزين إذا مات عنها زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة قال: ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا صبيغا إلا ثوب عصب ولا تلبس الحلي. والله أعلم. الثاني: يلزمها أن تبقى في بيت زوجها الذي جاء فيها نعيه، جاء فيها نعيه. فإذا كانت تسكن في الرياض ومرض زوجها وهو في عمل في جدة ومات وهي عنده، فإنها تعتد في أين؟ في جدة، ولا تذهب إلى الرياض في البيت الذي هو فيه؟ تذهب إلى الرياض في البيت الذي هو فيه. وإذا كان زوجها له بيتان، ستة أشهر يسكن في الرياض، ستة أشهر يسكن في الطائف مثلا، فنقول تعتد في البيت الذي يكون فيه أكثر، وإلا جاز لها أن تسكن في البيت الثاني. وإذا كان له بيوت كثيرة فإنها تسكن في البيت الذي هو مستقره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: اعتدي في البيت الذي جاءك فيه نعيه. وإذا بقيت المرأة في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة، ومن الحاجة أنها تزور مريضا في النهار. إذا كانت موظفة مدرسة مضطرة إلى العمل لا بأس أن تذهب نهارا إلى العمل، عمل المدرسة وهي مدرسة وزوجها ميت. إذا كانت مريضة تذهب إلى الطبيب لا حرج في ذلك. إذا احتاجت أن تروع نفسها لتزور أمها أو تزور أباها في النهار فلا حرج في ذلك، لكنها لا تبقى معهم في الليل تبيت عندهم، بل تبيت في بيت الذي فيها نعيه. ولا يجوز للأولياء أن يخرجوها من البيت بدعوى أن هذا مال الوارث، بل يجب أن يبقوها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. وإذا كان الزوج الذي مات عنده شقة فإنها تبقى في الشقة الذي فيها نعيه. فإن انتهت مدة الأجار فإنهم يقول العلماء يطلب من صاحب الأجرة أن تمدد بمقدار ذلك، فإن أبى صاحب الأجرة بعدم التجديد فإنها تعتد في أي مكان شاءت. أما إن كان ذلك من قبل الأولياء فلا يجوز لهم ذلك، فإن رضي صاحب الأجرة أن تؤجر فيجب على الأولياء إن كان الميت عنده مال أن يأخذ من ماله ويزيد في الأجرة لأجل بقائها في الشقة الذي جاء فيها نعي زوجها. ومما يدل على أنه لا بأس أن تخرج للحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن امرأة طلقها زوجها وأرادت أن تخرج فأبى وليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فاخرجي فجدي نخلك عسى أن تعملي خيرا أو تصنعي معروفا. ومن المعلوم أن المرأة المدرسة إذا كانت تدرس فإنها تصنع معروفا وإن كان ذلك نفع لها والله أعلم. ثم شرع المؤلف في المفارقة في حال الحياة فقال تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها لقوله فلا تعالى عدة له عليها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني أن الرجل إذا تزوج المرأة وعقد عليها لكن إلى الآن لم يدخل بها إلى الآن لم يخلو بها ثم صار بينهم مكالمات وهو زوجته فليس كذلك لكن لم يدخل بها ثم طلقها بعد ذلك فإنها حينئذ ليس له عليها عدة فإن لها أن تتزوج من غد. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن كان قد دخل بها والدخول هو الوطء أو خلا بها خلوة يمكن معها الاستمتاع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند سعيد بن منصور والبيهقي إذا أرخيت الستور وجيف الباب فقد وجب المهر. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أرخيت الستور وأجيف الباب فقد وجب المهر. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فصل المؤلف في ذلك بمن كانت حاملا أو لم تكن حاملا فقال فإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها. يعني إن تزوجها ودخل بها وحملت ثم طلقها وقت الحمل فما هي عدتها؟ هل هي ثلاثة قروء؟ لا، عدتها وضع الحمل. طالت المدة أم قصرت؟ قصرت المدة أم طالت؟ وإن لم تكن حاملة يعني اللي احنا نسميه حائلة فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. وإن لم تكن تحيض إما لصغر أو كبر كالآيسة فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يعني اللائي لم يحضن الصغيرات واللاتي يئست يعني أنه انقطع حيضها لكبر. ثم بين المؤلف بعض النساء التي تختلف عدتها وعادتها فقال فإن كانت تحيض. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. فتعتد به يعني من المعلوم أن المرأة إذا بدأت ترضع ولدها ارتفع حيضها فإن ولدت وانتهى نفاسها وهي ترضع طلقها زوجها الآن ما لها عدة صح؟ يعني ما تحيض. قال العلماء ارتفاع حيضها هنا يعلم السبب. ما السبب؟ الرضاع. فإن ارتفع حيضها وتعلم سببه فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. لو كانت ترضع شهرين ها أو حولين، بعض النساء ترضع حولين ويرتفع حيضها حولين ثم طلقها في أول الحول، فحينئذ إيش تجلس سنتين وقت الرضاع إن كانت لا تحيض، ثم بعد إن جاء الحيض تعتد كم؟ 3 قروء. فإن كانت تريد أن تنتهي عدتها فتنتهي من الرضاع لأجل أن يأتي الحيض، والله أعلم. وضح؟ طيب. ثم قال المؤلف: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه. ومثل ذلك يا إخوان الذي ارتفع حيضه تعلم، الآن الإبرة التي تأخذها المرأة لترتفع حيضها 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، فإنه إذا ضربت إبرة 6 أشهر ثم دخل بها زوجة في الشهر الأول ثم طلقها، فإنها تجلس متى؟ بعد أن يأتيها الدم. لماذا؟ لأنها تعلم ما الذي ارتفع، ما هو الذي رفع حيضها أو حيضها، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليك. وقال رحمه الله تعالى: وإن ارتفع حيضها، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. يقول المؤلف: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، ما تدري وش السبب، انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل، يمكن حامل وهي ما تدري، ثم اعتدت ب3 أشهر ثانية. هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، وهو أحوط، وفي المسألة قول، لكن الأقرب هذا، وبعضهم حكى الإجماع. وإن ارتابت بعد انقضاء العدة، يعني الشهر الأول جاء لكن الدم يتقطع، ثم الثاني والثالث وشاكة تخشى أنه يكون حمل، يقول المؤلف: وإن ارتابت بعد انقضاء العدة اللي بعد 3 قروء لظهور أمارات الحمل مثل نوع من التقيؤ، نوع من الحمو وغير ذلك، فإنها لا تتزوج حتى تزول الريبة، لأجل خوفا يكون الدم الذي كان يأتيها ليس دم حيض، والله أعلم. ثم شرع المؤلف امرأة المفقود فقال: تفضل. قال رحمه الله تعالى: امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. نظر المؤلف يقول، وهذا كلام قوي، يقول تنتظر امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم، لأنه لم يقل 4 سنين كما في قول، قال باجتهاد الحاكم. تعرفون العبارة التي ما قطعت ما بين ضبا إلى مصر وصار في غرق، أليس كذلك؟ بعض الناس لا يعلم، لو أخذنا بقول 4 أشهر يمكن واحد يجلس في البحر 4 أشهر أو 4 سنين، لا، فقط عن مات، فيجوز للحاكم أن يقضي بأن الرجل قد مات ولو بعد 4 أشهر على حسب ما يراه الحاكم والقاضي، والله أعلم. فإن حكم القاضي بأن انتهت عدتها فإنها تعتد على ما مضى، فإن كانت تحيض فب3 قروء، وإن كانت لا تحيض مثل الآيسة ب3 أشهر، وإن كانت قد ارتفع حيضها وتعلم حتى يرجع، وإن كانت لا تعلم ب3 شهور و6 أشهر كما مر، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني أن الرجل لا يجب عليه أن ينفق على زوجته إلا إذا كانت رجعية، لأن الرجعية زوجة كما مر معنا، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، يعني طلقها آخر 3 تطليقات، كانت طالق ثم طالق وكانت حامل في الثالثة طلقها، فتعتد إيش بوضع الحمل، فيجب عليه أن ينفق عليها لأجل إيش؟ لأجل الحمل الذي هو يجب عليه، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال المؤلف: وأما الاستبراء. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. الاستبراء هو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، هذا قول جمهور الفقهاء، قالوا إن التي تستبرئ هي الأمة والتي تعتد هي الحرة. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن الاستبراء لا علاقة له بالحرة من الأمة، وأن الاستبراء هو العلم بأن رحمها إيش؟ بأن رحمها ليس بحامل، ليس بحمل. قال وهذا يصلح أن يكون في الخلع وفي الفسخ ولو كانت المرأة حرة، وهذا القول قوي. وعلى هذا فلا يجوز لها أن تتزوج بعد أن خالعها زوجها حتى تستبرئ بحيضة، وإذا فسخ زوجها إذا كانت لا ينفق عليها حتى تستبرئ بحيضة، وإن كانت لا تحيض حتى تستبرئ بشهر أو وضع الحمل إن كانت حاملة، والله أعلم. ثم شرع المؤلف في بيان النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة فقال: قال رحمه الله تعالى: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآن سبق أن تحدثنا أنه الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته من حين إمكان الاستمتاع، فإن الرجل إذا تزوج المرأة وقالوا لا تدخل بها إلا في نهاية العطلة أو بعد العطلة، هل يجب عليه أن ينفق عليها لأن زوجته؟ نقول لا، حتى يمكن من الاستمتاع. فإذا قال خذ زوجتك، قال لا والله أنا بكمل دراستي شوي، قلنا له الآن خذ زوجتك، قال لا، فيجب عليه أن ينفق على زوجتي لأنه مكن من الاستمتاع بها، والله أعلم. هذا قول الجمهور. طيب، والإنفاق المؤلف يقول على حسب حال الزوج، وقلنا أن الأقرب أنه على حسب حال الزوج وأيضا حال الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هند بنت عتبة: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، والله أعلم. ثم شرع المؤلف بما يلزم من ذلك فقال: ويلزم، قال رحمه الله تعالى: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي يعني أن المرأة إذا كانت تريد نفقة فيجب على الزوج أن يعطيها، والنفقة هي النفقة بالمعروف. بعض النساء تبالغ في النفقة فلا يلزم، فإذا كان يؤكلها كما يأكل ويشربها كما تشرب ويلبسها أحسن الثياب ثم أرادت الزيادة فهذا لا يجب عليه، والله أعلم. أما إذا كان يقصر في ذلك فهو آثم. وفي حديث جابر قال: أحسن الله إليكم. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني يجب على الرجل أن يرزقها، يعني يطعمها وأن يكسوها بالمعروف، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا ونشرع في درس آخر في نفقة الإنسان على أصوله وعلى فروعه وعلى حواشيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.